القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا يقول أديب العربية الجاحظ في فضل مصر إن أهلها يستغنون عن كل بلد حتى لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا سور لغني أهلها بما فيها عن سائر بلاد الدنيا وفي كتابه المهم حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة والذي وضع في عهد السلطان المملوكي قايتباي يؤرخ جلال الدين السيوطي لتاريخ مصر منذ بداية الخليقة وحتى عصره كما يستقصي أسماء النابغين بها من أصحاب المذاهب والوافدين عليها ومن عاش فيها من الفقهاء والقراء والزهاد والقضاة والشعراء والأدباء والحكماء والأطباء كما يسجل أهم ما تم تشييده من مساجد ومدارس ومكتبات ومستشفيات ويذكر أيضا بشيء من التفصيل عادات المصريين وأعيادهم وأزياءهم وما كان فيها من أندية الأدب ومجالس الشعر والسمر كل هذا من خلال مشاهداته ومروياته عن المؤرخين الذين سبقوه في هذا المجال فكتاب السيوطي إذن مجموعة لنواح عدة من تاريخ مصر السياسي والاجتماعي والأدبي وبعض خواصها وعجائبها فتعالوا بنا لنرى معا صورة مصر وبعض ملامحها كما وصفها وشاهدها مؤرخها جلال الدين السيوطي السيوطي هو الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي المناقب أبي بكر بن محمد السيوطي ولد بالقاهرة عام 1445 وتوفي بها عام 1505 للميلاد برع في علوم الدين والأدب والتاريخ وألف فيها جميعا عشرات الكتب يقول عن نفسه قد رزقت ولله الحمد التبحر في سبعة علوم التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع أما تلميذه المؤرخ المعروف ابن إياس فيقول عنه كثير الاطلاع نادرة في عصره بقية السلف وعمدة الخلف وكان في درجة المجتهدين في العلم والعمل أما كتابه النفيس حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة فيقول هو عنه أوردت فيه فوائد سنية وغرائب مستعذبة مرضية تصلح لمسامرة الجليس وتكون للوحدة نعم الأنيس وقد طالعت على هذا الكتاب كتبا شتى منها فتوح مصر لابن عبد الحكم وفضائل مصر لأبي عمر الكندي وتاريخ مصر لابن زولاق والخطط للقضاع والخطط للمقريزي وتاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر للربيع الجيزي والطالع السعيد في أخبار الصعيد للإدفوي وسجع الهديل في أخبار النيل للتيفاشي. في المجلد الأول من كتابه حسن المحاضرة نجد السيوطي يؤرخ لمن كان بمصر من مشاهير التابعين ومن كان بها من الصلحاء والزهاد والصوفية وآئمة النحو واللغة والحكماء والأطباء والوعاظ والقصاص والمؤرخين والشعراء، كما يحكي ويؤرخ لبعض الأحداث ومنها فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحفر خليج أمير المؤمنين في حاشية الفسطاط، والذي يقول فيه: قال عمر لعمر وقد قدم عليه هو وجماعة من أهل مصر: يا عمر، إن الله قد فتح على المسلمين مصر وهي كثيرة الخير والطعام، وقد ألقي في روعي لما أحببت من الرفق بأهل الحرمين والتوسعة عليهم أن أحفر خليجا مني لها حتى يسيل في البحر، فهو أسهل لما نريد من حمل الطعام إلى المدينة ومكة، فإن حمله على الظهر يبعد ولا نبلغ معه ما نريد، فانطلق أنت وأصحابك فتشاوروا في ذلك حتى يعتدل فيه رأيكم. فانطلق عمر فأخبر بذلك من كان معه من أهل مصر، فثقل ذلك عليهم وقالوا لعمر كلاما في هذا الأمر، فرجع عمرو بذلك إلى عمر فضحك حين رآه وقال: والذي نفسي بيده لكأني أنظر إليك يا عمرو وإلى أصحابك حين أخبرتهم بما أمرت به من حفر الخليج، فثقل ذلك عليهم وقالوا: يدخل في ذلك ضرر على أهل مصر، فنرى بأن تعظم ذلك على أمير المؤمنين وتقول له: هذا لا يعتدل ولا نجد إليه سبيلا. فعجب عمرو من قول عمر وقال: صدقت والله يا أمير المؤمنين، لقد كان الأمر على ما ذكرت. فقال عمر: انطلق يا عمرو بعزيمة مني حتى تجد في ذلك، ولا يأتي عليك الحول حتى تفرغ منه إن شاء الله تعالى. فانصرف عمرو وجمع لذلك من الفعلة ما بلغ منه ما أراد، فلم يأتي الحول حتى فرغ وجرت فيه السفن، فحمل فيه ما أراد من الطعام إلى المدينة ومكة، فنفع الله بذلك أهل الحرمين وسمي خليج أمير المؤمنين. حديث ستمضي عليه القرون ويبقى دليلا على الوحدة بكفي وكفك نبني السدود ونحمي الفهور من الغيرة ونبني الحياة لأطفالنا بدار سلام بدار سلام وحرية. ويذكر السيوطي في كتابه جملة ممن كان بمصر من الشعراء والأدباء، منهم جميل بن معمر العذري صاحب بثينة وكثير عزة وعزة بنت جميل صاحبة كثير والتي ماتت بمصر في أيام عبد العزيز بن مروان وزار كثير قبرها، ونصيب بن رباح من شعراء الحماسة، وأبو نواس الحسن بن هانئ وقد أقام بمصر مدة ومات ببغداد، وأبو تمام حبيب بن أوس الطائي وكان بمصر في حداثته يسقي الماء في المسجد الجامع، وأبو الطيب المتنبي الشاعر المشهور أقام بمصر مدة 4 سنين عند كافور الإرشيدي يمدحه، والأمير تميم بن المعز وابن قلاقس الإسكندري وعمارة اليمني والقاضي الفاضل وابن سناء الملك وابن النبيه والبهاء زهير وأبو الحسين الجزار والبوصيري صاحب البردة وابن نباتة وابن حجة الحموي صاحب ثمار الأوراق وغيرهم كثير. المزيد عن السيوطي وتأريخه لمصر من خلال كتابه حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة مع العلامة الناقد الدكتور محمد حسن عبدالله. السيوطي وجد في أوائل القرن العاشر الهجري، وكانت شخصية مصر طبعا كان في عصر المماليك وشاهد جانب من الفاطميين ربما، ولكنه استوعب مراحل نهضة الحياة المصرية، وكانت عنايته بالتاريخ المصري أكبر من أن يعنى بأن تولاها فلان سنة كذا وعزل سنة كذا ثم تولاها فلان سنة كذا على الطريقة التي كانت مألوفة في الموسوعات التاريخية التي تعنى بأمراء الحج وبعثات الحج أكثر مما تعنى بأحوال المصريين وبحياة المصريين. إذن السيوطي في كتابه بعد محاولة المؤلف الآخر اللي هو الكندي صاحب كتاب فضائل مصر، يعد هنا تأكيد على كتاب فضائل مصر، ولكنه عني بالتفاصيل أكثر وبالحياة الاجتماعية أكثر، فلم يكن مهتما بالجوانب الدينية وحدها وإنما بالجوانب الدنيوية والعمرانية والسياسية والسكانية والعقيدية. وفي هذا الكتاب تبرز شخصية مصر العلمية التي ستقود الثقافة العربية وبحوث الدين الإسلامي وشؤون العقيدة والقرآن وتجويده ومدارس تلاوته إلى يومنا هذا. فنجده يبدأ بجانب ربما تغلب عليه طبع الأساطير بأولاد آدم وقبل الطوفان وبعده ومن دخلها من الأنبياء، لكن كل هذا يتوقف بعد أن يدخل إلى العمران، فيتكلم عن الجيزة والمقطم والفيوم وبرقة والنوبة والإسكندرية، ويتكلم عن الآثار فيتكلم عن عجائب مصر القديمة الأهرام والمنارة وحتى مسجد عمرو بن العاص، ويتكلم عن المقوقس ويبرز شخصيته وأحيانا يعد من الصحابة يعني إلى هذه الدرجة. وأيضا يهتم بالجانب الجغرافي أو العمراني المتصل بالإنتاج الزراعي وكذا، فيتكلم عن حفر خليج أمير المؤمنين وتاريخه. فإذا السيوطي أول مؤرخ بعد الكندي اهتم بمصر الحقيقية، مصر البشر والناس والشعراء والأدباء والأمراء والمشاهير والتابعين والمحدثين وحفاظ التاريخ وأئمة المذاهب. كل هؤلاء تجدهم في كتاب السيوطي الذي يعد موسوعة وإن تكون مختصرة في مجلدين، ولا بد من الاطلاع على الكتاب في صورته الأصلية والكاملة، لأنه في اتساعه وامتداده يحتاج إلى أن يؤكد لنا هذا الوعي الذي نعتز به ويعلله تعليلا علميا. ويؤرخ السيوطي لأمهات المدارس بمصر فيقول: قال ابن خلي كان لما ملك السلطان صلاح الدين بن أيوب الديار المصرية لم يكن بها شيء من المدارس، فبنى السلطان صلاح الدين بالقرافة الصغرى المدرسة المجاورة للإمام الشافعي، وبنى مدرسة مجاورة للمشهد الحسيني بالقاهرة، وجعل دار سعيد السعداء خادم الخلفاء المصريين خنقاه، أي بيتا لإيواء المنقطعين للعلم والزهاد والعباد. كما يؤرخ السيوطي للطائف مصر وفضائلها فيقول: قال بعض من سكن مصر: لولا ماء طوبة وخروف أمشير ولبن برمهات وورد برمودة ونبق بشنس وتين بؤونة وعسل أبيب وعنب مصر ورطب توت ورمان بابة وموز هاتور